هل الاجماع على نسبه هذه القاعده او على نسبه هذه الطريقه؟ ليس هناك ضروره. اذا القاعده ايش؟ نرجع الى الاصل، والاصل اي شيء ان هذه الدماء ثبتت لها العصمه بصوره عقليه. فقاعدة ظاهرة أنه إذا رفعت الضرورة نرجع إلى الحكم الأصلي، لأننا ما أجزناها إلا بناء على قاعدة ضرورات تبيح المحظورة. فإذا علمت الضرورة انتبه، فإذا علمت الضرورة وأمكن التوصل إليهم إلى أعداء الله بغير هذه الطريقة التي يؤدي إلى إزهاق بعض الأنفس ولو نفسا واحدة، حرم علينا استخدام هذه الوسيلة. نعم، وتعين علينا، وجب علينا أن نستخدم الوسيلة التي فيها كما قلنا البعد عن هج أو البعد عن إزهاق النفس المحرمة. نعم، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله شيء نصف. فإذا كان في استطاعتنا وفي مكنتنا وفي قدرتنا اتباع وسيلة أخرى تفضي إلى عدم قتل الأبرياء معصوم الدم، ويجب علينا أن نتبع هذه الطريقة، وحرم علينا أن نلجأ إلى اتخاذ الأسباب كما قلنا التي تؤدي إلى قتل بعض المسلمين ولو نفسا واحدة، كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان في استطاعتنا قتلهم أي هؤلاء الأعداء بغير قتل النفس المحرمة وجب ذلك، وحرم كما قلنا اللجوء إلى ما ذكرناه. نعم، قال الشيخ الثاني في قواعد أصول الجماعة صفحة 19 في حديث حول قاعدة الضرورة تبيح المحظورات، قال فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاء. نعم، هذا بلا أدنى خلاف، إذا اندفعت الضرورة وجب أي شيء؟ الانكفاء. ما معنى هذا؟ نقرب لكم المثال. نعم، كإنسان يسير في الصحراء وأوشك عن هلاك، أوشك على أي شيء؟ هلاك، بل كاد أن يهلك. صحيح، وحلت له أكل إيش؟ الميتة. صحيح؟ طيب، أراد أن يأكل ميتة، بدأ يفحص عن ميتة إلى أن وجد ميتة. صحيح؟ بعد أن وجد ميتة رزقه الله ورزقه حلالا، يحل له أن يأكل ميتة، حرم عليه الميتة ورجع الحكم الأصلي. فما أجيز بضرورة يرفع عند عدم أي شيء، عند عدم الضرورة. ما أجيز بضرورة، هذه قاعدة عامة في بعض المحرمات التي تجوز، لأن انتبه هذه قاعدة كذلك ليس على عمومها، قاعدة ضرورات تبيح المحظورات ليس على عمومها، ليس كل محظور أو ليس كل محرم يرفع بالضرورة، لا، هناك محرمات حتى في حالة ضرورة لا ترفع. هذا له تفصيل في مقامنا. المهم القاعدة العامة أن المحرمات التي يجوز الإقدام عليها أو التي يرفع فيها الحظر عند رفع الضرورة، عند عدم وجود ضرورة نرجع إلى الحكم لأي شيء، الحكم فيه هو أي شيء؟ التحريم القطعي بلا أدنى خلاف. كما قلنا هذا المثال. فنفس القضية هنا، إذا تمكننا من الوصول إلى هؤلاء المحاربين بغير هذه الصورة، غير هذه الوسيلة التي تؤدي إلى قتل بعض المسلمين، وجب علينا. لماذا؟ لأن الضرورة في حقنا غير إيش؟ متحققة غير متحققة؟ إذا تم نصل إليهم غير متحققة. إذا الضرورة هنا غير متحققة كما قال الشيخ، فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاء. قال القرطبي في خصوص هذه المسألة في مرة معنا النص، نذكركم بالجملة محل الشاهد من جلد 16 صفحة 287، قال رحمه الله فمعنى كونها ضرورية، نعم مصلحة قتل الترس، فمعنى كونها ضرورية أنها لا يجعل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس. قال أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس. ماذا قال؟ لا يحصل، لا يمكن الوصول إليهم إلا بقتل المسلمين المتصرفين. مفهوم خلاف، إذا أمكن الوصول إليهم بغير قتل المسلمين نقدم على قتل المسلمين؟ ابدا في اي حاله. اذا اقدمنا في هذه الصوره هي امكانيه الوصول اليهم بدون قتلهم، اذا اقدمنا على قتل المسلمين هذا اعتبر قتل عام. هذا اعتبر اي شيء؟ قتل عام، قتل لا تدعو اليه حاجه ولا تلجي اليه الضروره. نعم، كذلك هذا ما صرح به ابن قدامه في المغني ومر معنا كذلك، نذكر بجمله محل الشاهد المجلد الثاني صفحه 310، قال وان تفرسوا بمسلم ولم تدعو حاجه الى رميهم، لم تدعو ايش؟ حاجة ورمي. ثم ذكر لنا صورة من صور انتفاء الحاجة أو من رفع الضرورة. قال وهي التي نريد، المسألة التي نتكلم فيها. قال لإمكان القدرة عليهم بدونها. نستطيع أن نصل إليها بدون قتل المسلمين المتصرف بهم. نقتلهم مع بعد ذلك أو مع هذه الصورة؟ قال أبدا. قال لإمكان القدرة عليهم بدونه لم يجز رميهم بنص كلامه. فإذا استطعنا الوصول إليهم بدون إلغاء النفس المحرمة ولو كانت نفسا واحدة انتبه، ولو كانت نفسا واحدة لم يجز إلينا أبدا أن نتخذ الأسباب المفضية أو المجيئة إلى إلغاء الأنفس المحرمة. نعم. وهذا يؤثر لنا كذلك في كتب القاعدة الفقهية بقاعدة مشهورة سيارة بين العلماء، هي أن ما جاز لعذر بطل لأي شيء بزواله، ما جاز لعذر بطل بأي شيء بزواله. من مرد بزواله؟ بزوال أي شيء؟ زوال العذر. مثال واضح عند الجميع، صحيح؟ إذا وجد الماء بطل التيمم. نعم، فالتيمم ايش؟ أصلي ولا استثنائي؟ استثنائي لحد أي شيء؟ عذر عدم وجود أي شيء؟ عذر عدم وجود الماء، صحيح؟ فإذا رفع العذر بوجود الماء يحق لك أن تأمم؟ قبل أن تأمم وصليت صلاتك ايش؟ صلاة باطلة. نعم، لأنك أقدمت على استكاد المحظور بغير مفوق أو بغير عذر. نعم، نفس معنى كلام الشيخ الثاني في مرة معنا، إذا رفعت الضرورة وجب الانكفاء. إلى رفع الضرورة واجبة أن تسأل الله أن أهل العلم أخصوها بقاعدة فقالوا ما جاء لعذر كما قلنا الكلام في حق على وجود الماء باطلة بزواله باطلة بوجود أي شيء بوجود الماء كذلك هنا نطبق في مسألتنا ما جاء لعذر ما المراد بالعذر هنا جاء قتل هؤلاء الأنفس تبعا لا قصدا لعذر العذر هو عدم التمكن إيش من وصول أو من قتل الكفار إلا بهذه الطريقة صحيح نكمل باطلة بزواله فإذا استطعنا أن نصل إليه زاد العذر عن بقي العذر زاد العذر إذا بطل استخدام هذه المسألة ورجعنا الحكم الأصلي من التحريم القطعي الذي لا أدنى فيه ولا خلاف نعم كما في قاعدة الفقه البغتافي 115 نعم كذلك قال في مبادئ الفقهية أبو الوسط درويش صفحة 21 قال تحت قول تحت نص هذه القاعدة ما جاد العذر البطلة ما جاد العذر زال بزواله نعم قال أي إذا أبيح الفطر مثال إذا أبيح الفطر لعذر المرض أو السفر إذا أبيح هذه وجه آخر إذا أبيح الفطر لعذر المرض أو السفر مثلا قال زالت الإباحة بزوال العذر فرجل كان مسافر في رمضان هل له أي شيء أنفل فرجع من سفره يقيم على فطرة ويقول أنا أخذ بالعذر العذر أي شيء رفع صحيح بطل أي شيء بزواله أو زال بزواله قال أي إذا أبيح الفطر أي إذا أبيح الفطر لعذر المرض أو السفر مثالا زالت الإباحة بزوال العذر الذي كان سببا في إباحته نعم فنحن أباحنا كما قلنا الإقدام على ما يفضي إلى قتل هذه النفوس المعصومة كما قلنا لهذا العذر وعدم التمكن من وصول التوغيب إلا بهذه الطريقة فإذا تمكننا بغيرها أي زال العذر بطل اللجوء إلى هذه الوسيلة قال بزوال العذر الذي كان سببا في إباحته وهنا التعليق لنا إذا أبيحت هذه الدماء تبعا لا قصد لا تنبيها تمكره إذا أبيحت هذه الدماء تبعا لا قصد لعذر عدم التمكن من الوصول إلى هؤلاء المحاربين إلا عن هذا الطريق نقول زالت الإباحة بزوال العذر أي بإمكانية الوصول إليهم دون ما يفضي إلى قتل هذه النفوس المعصومة نعم فهذا هو الضابط الأول من ضوابط هذه المسألة نعم الضابط الثاني هو كذلك هام جدا نعم أهل العلم عندما يقولون الضرورات تبيح المحظورات لا يقفون عند هذا القدر لا يقفون عند هذا القدر وإنما يكملون هذه القاعدة بقاعدة أخرى مكملة ومكملة وهامة فيقولون والضرورة تقدر بقدرها انتبه هذا التقييد هام جدا لما يقولون الضرورات تبيح المحظورات نعم لا يقفون عند هذا الحد يكملونها لأن هذه تكملة هامة جدا نعم وضابط لابد من وضعه كما قلنا في نصب الأعين الضرورة تقدر بقدرها الضرورة تبين المحضرات نعم ثم يقولون الضرورة تقدر بقدرها على سبيل المثال من باب تقريب المسألة نعم وبالأمثال تتضح ليش تتضح المسألة نعم رجل كما قلنا أوشك عن هلاك في الصحراء فحلت له أي شيء الميتة يجلس ويحضر عنه الميتة مثلا جيكا أو نحو ذلك مثلا خروف مثلا ميت صح ويأكل منه من أول إلى آخره ما رأيكم هذا يسمى ضرورة أحد ضرورات الحركة أكل الأكل يكفي كم مش يكفي واحد يكفي طبيلة أي ضرورة هنا وأي ضرورة تقدر بقدر الآن العلم يقولون إيش انتبه لأن باقية على أصل التحريم وإنما في حق هذا الرجل فقط أخذا بالرخصة أو جواز استثناء كما قلنا أما في حالة عدم ضرورة حكمها أي شيء حرام نعم فقط يحل له ما يدفع عنه الهلكة ما يدفع عنه أي شيء ما يسد الرمق ويحفظ الأول وهذا ما يسمى الضرورة تقدر بقدرها نعم فيحرم عليه أن يستزيد من هذه الميت وكل ما هو من قبيل الزيادة أي ما الذي لا تدعو إليه حاجة ولا يتحقق فيه وصف الضرورة ومحرم في حقه انتبه كل الزائد عن سكر الهلكة وسد الرمق مما لا يتحقق فيه وصف الضرورة ولا تلجي إليه حاجة هذا يعتبر باطل على أصل التحريم نعم فنقول الضرورة تقدر وانتبه أننا نتكلم في أي قضية نتكلم في قضية الماء إذا كانت أهل العلم قالوا هذه القواعد وضربوا لها أمثلة فعلت بطعام الشرق كيف بالدماء التي أعظم المحرمات عند رد أرض السماء انتبهوا بارك الله فيكم هذا كلام يقال في الأكل والشرب وأين حرمة الأكل والشرب من حرمة الدماء أعظم الحرمات عند الله تعالى هي أي شيء أعظم من حرمة الكعبة هي الدماء أعظم من حرمة الكعبة هي الدماء فالمسألة خطيرة كما قلنا نعم وقلنا الحديث في هذا الباب كثيرة جدا يعني ويكفي كما قلنا الحديث اللي ذكرناه حديث الآخر أن كما بمعنى لم نذكر نصها لا ما يزال المسلم في سعة من أمره ما لم يقدم على إزهاق النفس المحرم في سعة ما فعل من الكبائر والمحرمات ما فعل هو في سعة من عند الله تعالى ما لم يقدم على إزهاق النفس محرمة فالقضية هنا كما قلنا خطيرة يعني كثير من الأخوة ما يتحمل أن أضع الأمور في موضعها نعم مش شرع لا أحد أحد الشريعة لا تحد أحد لابد أن نوضع الأمور في أي شيء في موضعها لكل مقام مقال الجواز له حدود والمنع كذلك له حدود نعم فنقول أن الضرورة تقدر بقدرها كما ذكر ذلك الشيخ السعدي في كتابه القواعد والأصول الجامعة صفحة 19 قال بمعنى أنه لا نقول بمعنى أنه لا يتجاوز بها بأي شيء بالضروره لا يتجاوز بها قدرها، ولا يتوسع في استعمال الرخصه بما لا تدعو الحاجه اليه، ولا يتحقق فيه وصف الضروره بكونه زائدا عليها. فكل ما هو زائد على حاله الضروره وكل ما هو من قبيل التوسع يرد للحكم الاصلي، ولا يثري عليه حكم الاستثناء. انتبه، نقول الضروره تقدر باي شيء، الضروره تقدر بقدر، بمعنى انه لا يتجاوز بها قدرها. فاذا انت حققنا على سبيل المثال نحن ذهبنا في عمليه، طيب، وهذه العمليه محدده بحد معين بناء على النظر وبذل الوسط واستفراغ الجهد، فكل ما يتجاوز به هذا الحد يعتبر من اسراف في الدماء المحرمه. انتبه، يعتبر من اسراف الدماء المحرمه، وارهاق هذه النفوس بدون ان تدعو لها حاجه، بدون ان تحقق فيها وصف الضروره. نقول بمعنى انه لا يتجاوز بها قدرها، ولا يتوسع في استعمال الرخصه بما لا تدعو الحاجه اليه، ولا يتحقق فيه وصف الضروره لكونه زائدا عليها. يعني قال في المبادئ الفقهيه صفحه 21، قال الضروره تقدر بقدرها، الضروره تقدر بقدرها. ثم ضرب لذلك مثال فقال: اذا ابيح شيء من المحظورات للضروره كانت اباحته على قدر الحاجه، كانت اباحته على قدر الحاجه، ولا تجوز الزياده على ذلك، بل يجب الاقتصار على ما تدعو اليه الضروره. بالادنى ثلاثه، فكيف اذا كانت قضيه متعلقه بدماء؟ قال: إذا أبيح شيء من هذه المحظورات للضرورة كانت إباحته على قدر الحاجة، ولا تجوز الزيادة على ذلك، بل يجب الاقتصار على ما تدعو إليه الضرورة. قال كذلك في قواعد الفقه الشيخ محمد الأمين الحسن البركاتي صفحة 89، قال: الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها. وذكر في موضع آخر صفحة 74 بلس، قال: الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها، لكن هو المعنى واحد. ثم ضرب لذلك مثال قال: فلا ياكل من الميتة الا قدر سد رمق، الا قدر ايش؟ سد رمق، ما ياكل على نفسه عليه حياته، فلا ياكل من الميتة الا قدر سد رمق. ثم قال: انظر هذه الشهادة، قال: ومن ثم اليمين الكاذبة، اليمين الكاذبة من المحرمات بل من المغلظات تحريما عند الشرع، قال: ومن ثم اليمين الكاذبة اعمالا لهذه القاعدة، الضرورة تقدر بقدرها، قال: ومن ثم اليمين الكاذبة فاعمال القاعدة فيه، قال: ومن ثم اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة وانما يباح التورية والتعريض. نظر هذه اللطيفة؟ نعم. انسان وقع في حالة ضرورة، في حالة اي شيء ضرورة، لابد ان ياتي بيمين كذبة، يكذب، يحلف ويكذب، نعم، تحت الاكراه، هدد بالقتل، اما ان تحلف كذب يمين كذبة واما نقتلك، صحيح؟ فإذا أمكنه أن يؤدي المطلوب بالتوريع والتعريض حرم عليه أن يجلس. فإذا أمكنه أن يؤدي المطلوب يعني يعرض في الكلام يومي إيمان أو يومهم ويجلس عليه، إذا أمكنه أن يأتي بالتوريع والتعريض حرم عليه أن يكذب يمينا كذبا، وإن كان إيش؟ في حالة إيش؟ وإن كان في حالة ضرورة، في حالة إكراه. لماذا؟ لأن الضرورة تقدر بقدرها. فإذا لم يوجد قدرها لماذا تقع فيها؟ لما تقع في المحرم؟ لماذا تجاوز بها قدرها؟ نعم، فكما قلنا المجاوزه للضروره اي لقدر الضروره يعتبر خروج عن القاعده العامه ان الضرورات تضيف المحظورات، لماذا؟ لان هذا كما قلنا زائد لا يشمل وصف الضروره، زائد عن حاله الضروره عن قدرها المتعينه. فاذا كان هذا الكلام الذي ذكره في الميته وفي اليمين الكاذبه، وحرمه الميته وحرمه اليمين الكاذبه اقل بكثير من حرمه اي شيء، من حرمه النفس. الذي حرم الله قتلها الا بالحق، فكيف بالنفس؟ فهذه القاعده اولى بكثير، اي عملها اولى بكثير فيما نحن فيه. نعم، فنقول لا شك ان حرمه النفس اعظم بكثير من حرمه الميته ومن اليمين الكاذبه، فاعمال القاعده هنا اولى واظهر كما هو بين. نعم، هذا الضابط الثاني من ضوابط هذه المساله الهامه. الضابط الثالث، نعم، الا يقصد المسلم برميه من؟ المسلمين، وانما يقصد من؟ الكفار. نعم، الضابط الثالث الا يقصد المسلم معصوم الدم بالقتل، وانما يتجه القتل الى اعداء الله المحاربين. قال ابن همام كما مر معنا في فتح التغيير المجلد الخامس صفحه 431، قال: لا يقصد برميهم الا الكفار، لا يقصد برميهم الا من؟ الا الكفار. نعم، وقال كذلك ابن همام في المجلد الخامس صفحه 432، قال: الواجب الا يقصد بالرمي الا الكافر. ثم ذكر القاعدة كما قلنا أن جواز هنا جواز استثنائي، قال: لأن قصد المسلم بالقتل حرام بل من أكبر الكبائر. وقال كذلك في الهداية مجلد الخامس صفحة 131، قال: ويقصدون أي المجاهدون بالرمي الكفار. ثم قال: لأنه إذا تعذب، يعني كل هذا داخل في قال تعالى: فاتقوا الله مستقبل، كل ما نذكره نحن من ضوابط داخل في هذه الجملة. قال: ويقصدون بالرمي صاحب الهداية الكفار، لأنه إذا تعذر التمييز فعلا فلقد امكن قصدا، اذا تعذر ان نميز بالفعل بالرمايه فقد امكن ان نميز باي شيء بالقصد، العمل ليش الباطني. قال: انه اذا فعل ذلك انك لو قصدت انتبه، لو ان انسان رمى او التمس وضع فجران لقتل موكب من الطواغيت، صحيح؟ ونوى او قصد قتل المسلمين، هذا ايش حكمه؟ هذا وقع في اي شيء؟ في كبيره بلا ادنى خلاف. قتل النفس عند المتعمدة. نعم انت بس كما قلت. قال هذا كلام لطيف، قال لأنه إذا تعذر التمييز فعلا فلقد أمكن قصدا، ثم قال والطاعة حسب الإمكان، والطاعة حسب أي شيء الإمكان. فنحن أبدا لا نقصد رمي المسلمين وإنما نقصد رمي الكفار. نعم. قال كذلك الدرزير في الشرح الكبير من المالكية من الجلد الثاني صفحة 178 قال قتلوا، أيضا ترس الكفار المسلمين قتلوا مرة معنا النص هنا انتصر على موضع الشاهد. قال ولم يقصد الترس بالرمي، هذا الذي نريد، لا نقصد بالرمي من الترس وإنما نقصد من الكفار. نعم. وقال كذلك في مغني المحتاج من الشافعية من الجلد الرابع صفحة 224 قال ونقصد بذلك أي بالرماية قتل المشركين، قتل المشركين ونتوقع المسلمين. نعم. وقال المقدمة في المغني ويقصد الكفار، يقصد بالرماية من الكفار، ومن قصد المسلم فقد ايش قتل نفسا عامدا متعمدا بغير حق. نعم. هذا الضابط الرابع، الضابط الثالث، هذا الضابط الرابع الذي بين ايدينا هو كذلك ضابط هام، ويجب على المجاهدين الا يغفلوا عن القيام به، انتبه ضابط هام، ويجب على المجاهدين الا يغفلوا عن القيام به، وهو انه يجب على المجاهدين الحرص على استمرار انذار الناس وتحذيرهم من مغبة مخالطتين بالطواغيت والمبتدئين وكفار السنة. نعم. وهذا واجب دعوي لابد على طائفة المجاهدة أن تقوم به. وهذا كذلك زاد في قول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يجب على المجاهدين أن يكتبوا بأي وسيلة مقروءة مسموعة مرئية مهم بأي طريقة من طرق الدعوة أن يبلغوا إنذارات متتالية وتحذيرات متكررة للناس لعامة المسلمين. نعم. ويحذرون فيها من مغبة اختلاطهم بالكفار والمسلمين والطاغوت، وخاصة أي شيء في معسكرتين، أنا تواجدوا في معسكرتين وفي مقارين وفي أماكن تجمعتين وفي سيرهم ومواكبهم. لماذا؟ لأن هذه أهداف المجاهدين، فإذا وجدت فيها أيها المسلم فسوف تكون عارضا لأن تصيبك لمئات المجاهدين. وما علينا إلا البلاغ، وهذا من باب الإعذار إلى رب الأرض والسماء. نعم. وذلك كذلك قال تعالى فاتقوا الله واصطادوا. فالضابط الرابع كما قلنا يجب على المجاهدين أن يحرصوا على توالي إنذار الناس وتحذيرهم من مغبة مخالطة المحاربين من الطواغيت والمستبدين والكفار الأصليين وأعوانهم، وخاصة في معسكرتين ونوادين وأماكن تجمعتين وأماكن تواجدهم الرئيسية والأهداف التي هي مظنة ضرب المجاهدين له. ونقول أن هذا من باب الإعذار إلى الله سبحانه وتعالى. ويذكر كذلك في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا لا لنا نحن مطالبون بأن نتقي الله ما استطعنا، ومن شرط التقوى التي نحن مأمورون بها أن نحذر الناس. نعم. فإذا حدث ما حدث وقتل الناس كما قلنا في هذا العمل تبعا لقصده، نقول نحن قد أتينا بما يجب علينا. نعم. في حقهم وفي حق الله أولا وآخرا. وهذا كذلك يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي أخرجه أحمد بن ماجه الدارقطني بإسناد حسن، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، هذا من باب ايش؟ ما تقوانا نحن لله سبحانه وتعالى، ما تعاملنا نحن وتقريبنا نحن للشرع. نعم. كما ان هذا الحكم انتبه، هذه المساله كذلك هامه، كما ان هذا الحكم هو ان انتبه هذا الحكم الذي نحن نقرره الان منذ ايام، هو ان مخالطه المسلمين للكفار المحاربين لا يشد مانع من قتالهم، وان تيقن ان بينهم مسلمين سيقتلون ظلمهم، هذه مساله مقرره، هذه مساله، وهذا الحكم انه ان مخالطه المسلمين للكفار لا تمنع من قتل الكفار وان قتل معهم مسلمون، هذا حكم صحيح، هذا الحكم من العلم الذي يجب ان يشاع وينتشر بين المسلمين. لماذا؟ ها؟ حتى يحضروا من أي شيء، حتى فتح الله، حتى يحضروا من التواجد في أماكن تجمع الطواغيت أو في الأماكن التي هي مظنة لضرب المجاهدين. نعم. فنقول هذا الحكم من العلم الذي يجب أن يشاع وينتشر بين المسلمين، حتى يحضروا هم بأنفسهم، حتى يكون المسلم بنفسه بدون أن يقول لواحد التالي. نعم. يكون حريص على التواجد في الأماكن كما قلنا التي هي مظنة لهجمات المجاهدين. نعم. فنقول هذا الحكم العلم الذي يجب ان يشاع في المسلمين كي يحذروا من مخالطه كفار المحاربين هم بانفسهم. نعم. ويتخذ الاسباب التي تبعدهم عن التواجد في هذه الاماكن حتى لا يكونوا كما قلنا هدفا لضربات المجاهدين. وقد مر معنا تذكرون في اوائل هذا البحث قول الحافظ ابن حجر في شرح الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو الذي اخرجه البخاري، اذا انزل الله بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيه ثم يبعثون على عملين. تذكرون هذا الحديث؟ ماذا قال الحافظ في شرحه؟ قال الحافظ كما في المجلد الثاني عشر من فتح الباري صفحه 61 قال ويستفاد من هذا الحديث مشروعيه الهرب من الكفار ومن الظلمه. هذا هو واجب اصلا، واجب على من؟ على المسلمين، على حتى على القاعدين، ما نتكلم عن المجاهدين، على المسلمين القاعدين، على هؤلاء الذين يخالفون الكفار والطاغوت المرتدين، واجب عليه شرعا ان يلغوا بنفسه عن اماكن هؤلاء الكفار وان يفارقهم. اما هذه قضيه كما قلنا هي تفصيلات في المرحله الاولى. فنحن اولا نبكر هذا الواجب الشرعي، ثانيا نحذره من مغبه مخالطته لهؤلاء الكفار. وانا الذي اشار اليه حافظ، قال الحافظ ويستفاد من هذا مشروعيه الهرب من الكفار ومن الظلمه. ثم قال المساله نحن فيها، قال لان الاقامه معهم من القاء النفس في ايش؟ في التركه. فنقول ايها المسلم يجب عليك ان تفارق هؤلاء القوم. لماذا؟ لان اولا هذا واجب شرع عليك، ثانيا انك بمخالطتك لهم تعرض نفسك لهجمات من؟ لهجمات المجاهدين تبعا لقبهم. نعم تبعا لقبهم. فعندما تصل هذه الرساله يكون هو بنفسه حريص على الافراد في هذا الاماكن. نعم. قال لان الاقامه مع اي مع الكفر والظلمه من القاء النفس الى التهلكه. ثم قال هذا اذا لم ينش اذا لم ايه؟ اذا لم يعينهم ولم يربط افعالهم، فان اعان او رضي فهو منهم وما يتولاهم منكم فهو منهم. هناك حديث عجيب رواه ابو داود سبحانه شاذ ينطبق على مسلكين هذه، رواه ابو داود الترمذي عن جرير بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم سريه الى خفعه. النبي صلى الله عليه وسلم سريه للقتال الى خفعه من القبائل التي لم تسلم تلك الفتره. قال فاعتصم ناس منهم بالسجود. فوجئ الصحابه ان فيهم ناس ايش؟ مسلمون. أما في الناس إيش؟ مسلمون. فأولئك من أول مرة المجاهدين رفعوا عليهم السيوف فأعطوهم بأي شيء، يعني إشارة أننا إيش؟ أننا مسلمون فاتركونا، إشارة أننا مسلمون فاتركونا. ولكن سبق السيف العدل كما في المثل العربي السائد، يعني قال المجاهدون السحابة كانوا أسرع من سجودهم فقتل منهم. فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل. انظر خان مباشر قريب سرعة في قتال شخصان على الله. نعم السيف كان أسرع من من إيش؟ من السجود، أي أسرع من هذه الرسالة التي أراد هؤلاء القوم أن يسوها إلى الصحابة أننا مسلمون فكفوا عنا. طبعا ليس كلهم، بعضهم كانوا مسلمين. نعم فأسرع فيهم القتل. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل. دلال على شيء أنهم ملامون، يعني ما أعطاهم عقل كامل نصف فقط. انظر وما لام الصحابة ولا عتبهم ولا وضقهم ولا بكلمة أبدا. قال فأمر لهم بنص العقد وقال هذه مسألة تكون فيها، وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. هو أصلا واجب شرع على القوم الذين صارتهم رفضين أن يفارقوهم، ثانيا من باب التحذير حتى لا يكون من القائم نفسي في التهلكة. قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترعى نارهما. وتفصيل هذا كما قلنا يأتي في المحكة لله وبرد إن شاء الله. وصح الشيخ ناصر في رواية غليل أن جاء بالخامس صفحة 30. نعم يبقى هذا الضرس ليش الرابع. نعم هناك مسألة هامة جدا وأرجو أن تنتبهوا إليها، أرجو أن تنتبهوا إليها. نعم لأن فيها خلاف. نعم تكلمنا عن مشروعية أو جواز رمي الكفار المحاربين، وإن علم يقينا أنه سيقتل ضمن بعض المسلمين، ودللنا على هذه المسألة. ثم ذكرنا ضوابط هذه المسألة، أي ضوابط رمي الكفار المحاربين، وإن قتل بناء على هذا الرمي بعض المسلمين تبعا لا قوة. صحيح؟ بقي معنا مسألة ثالثة وإيش؟ طيب لو قتل بعض المسلمين هل هناك شيء يتعلق بذمة المجاهدين أم لا؟ وهو ما يلزم المجاهدين تجاه عن أصح من يقتل من المسلمين. هناك بعض المسلمين قتلوا تبعا لا قصد، فهل على طائفة المجاهدة شيء أم ليس عليها شيء؟ نقول في المسألة خلاف، المسألة خلاف وخلاف قوي وخلاف قوي. فذهب الأحناف إلى أنه ليس على المسلمين الذين يقتلون إخوانهم تبعا لا قصد أو الذين يقتل إخوانهم بناء على رماسهم من الكفار الأضر، لأنه ليس شيء على المسلمين لا دية ولا كفارة. النبي ولا كفر، هذا قول أبي حنيفة وعامة أصحابه، وخلافهم فقط الحسن بن زياد من الحنفية، فقال عليهم الدية والكفارة. الحسن بن زياد قال عليهم الدية ليش والكفارة. أما عامة الشافعية والحنابلة على أي شيء؟ على الكفارة، على وجوب الكفارة. واختلفت الدية على قولين، كلاهما روايتان عن الشافعي ونحمد رضي الله تعالى عنهم. فتبقى الشافعية والحنابلة وربما كذلك قول المالكية على أنه يجب على الذي يقتل المسلم في هذه الصورة الكفارة، يعني بلا سلاح له. ثم اختلف هل تجب عليه الدية أو ما تجب عليه الدية، فيها قولان فيها قولان، وإليكم نصوص أهل العلم. نذكر كما قلنا أننا نتقيد بالشرع وإلا نتقيد به أعداؤنا. قال في الهداية شرح بداية المبتدي المجلد الخامس صفحة 402 وثلاثين، قال وما أصابوه منهم، ما أصاب المسلمين من إخوانهم المضطرس بهم، قال لا دية عليهم ولا كفار، لا دية عليهم ولا كفار. ثم قال تعليل لحنا لهذا الحكم الفرعي، قالوا لأن الجهاد فرض، الجهاد أي شيء فرض، والغرامات لا تقرن بالفروض. معنى هذا الكلام الذي يقوم بفرض ما يؤدي فرض مامور به شرعا، صحيح؟ ثم ترتب عليه ما يوجد في حقه في غير هذه الصوره الضمان ليس عليه ضمان لانه قاد اي شيء بالصغيره. هذا عند الاحناف. نعم. قال كذلك في شرحي صفحه قدير بن همام، قال الفروض لا تفرض بالغرامات، الذي اذا ترتب كما قلنا الغرام نتيجه لسان الفرض لا تسقط الغرام. قال الفروض لا تفرض بالغرامات كما ذكرنا، ثم ضرب مثال كما ذكرنا فيما لو مات. انظر مثال حتى تعرف من عدى تخص فرض، يعني مثال الاحناف منقول. انتبه. قال فيما لو مات من عذره القاضي او حده، القاضي حكم على رجل بالتعجيل او بالحد كما سمينا زنا، طب الزنا صحيح الرجل او في الجن صحيح، هذا فرضا ليس الفرض، فرض واجب ان يحكم عليه وانا كنت في شرع رسمه صحيح، ترتب على اقامه الحد ان مات ذلك الرجل، هل على القاضي او الذي يباشر الجن شيء؟ ليس على شيء. ولذلك في اخلاف حتى عند الطائفه الاخرى حتى عند الحنابله والشافعيه، لان هناك لانه هذا بالفعل يقال ان القياس مع الفرض، يقال ان القياس ما ايش؟ مع الفرض. لماذا مع الفرض؟ لان جواز اقامه الحد على ذلك الرجل اصلي واستثنائي، اصلي. اما في جواز قتل المسلمين المفرج بين استثناء وهذا مساله ظاهره، فالفرق حقيقه هنا ظاهر. نعم. قال كما ذكرنا فيما لو مات من عذره القاضي او حده انه لا دية فيه لان القضاء لذلك فرض عليه، فلا يتقيد بشرط السلامه والا امتنع عن الاقامه. ايش معنى الجمله الاخيره فلا يتقيد بشرط السلامه؟ يعني نقول مثلا لو سبب نقول لو قلنا نحن بوجوب الغرامات لو قتل المحدود فمعنى هذا كلام اننا لا نقيم الحد الا اذا ضمننا ان هذا الرجل لا يموت، مفهوم؟ طب هذا مضمون؟ ليش مضمون؟ هذا معناه انك تتعطل الحدود، فانا لا يشترط السلامه، كلام صحيح في هذه الحاله، لكن الخلاف هل تقاتل هذه الحاله؟ على حالتنا اللي نحن فيها قتل المفترس بين هذه الحاله ليست سهله كما ذكرت، لكن هل تقاتل وتصلح اصلا ترد اليه هذه المساله محل نزاع؟ هذه القضيه. نعم. وقال في شرح الأناية كذلك شرح الهداية، قال الجهاد طبعا كل احنا نفس الكلام، قال الجهاد فرض وكل ما هو فرض فالغرامات لا تقرن به، لان الفرض مامور به لا محاله، وسبب الغرامات عدوان محض منهي عنه. ثم قال وبينهما منافق، وذكر نفس كلام رمي في البحر الغائط نجاة 529. نعم. وقال ابن عبدين في حاشيته المجلد الثالث صفحة 223، قال إذا قصدنا الكفار بالرمي وأصبنا أحدا من المسلمين الذين تصرف الكفار بهم لا نضمنه، لا إيش؟ لا نضمنه. ثم قال لأن الفروض لا تقرن بالغرامات كما لو مات المحدود بالجلد أو القبض، نفس القول ونفس التعليل، نفس القول ونفس التعريف. قال الجصاص في أحكامه المجلد الثالث صفحة 396، قال ومن أصيب منهم أي المسلمين فلا دية فيه ولا كفارة، كما أن على وجه آخر أو تفريق آخر فيه، كما أن من أصيب برمي خصوم الكفار من المسلمين الذين في الحصن لم تكن فيه دية ولا كفارة، هذه صورة أخرى تأتي معنا إن شاء الله قريبا. لو أننا حجلنا على حصن من خصوم الكفار صحيح؟ ونصبنا عليهم المنجنيق او الان قذفناهم قذف من بعيد صحيح بالقذائف او بالصواريخ صحيح، فقتل من في داخل الحزب وقتل معهم بعض المسلمين الذين كانوا في الداخل صحيح، فنحن لا ليس علينا فيهم شيء لا بيه ولا كفار صحيح، لكن الان هذه المساله قريب من مسالتنا او تقطع عليها مسالتنا او ترد عليها مسالتنا، نحن نعلم يقينا ان هناك ايش؟ ان هناك ان ايش؟ ان هناك مسلم انت تراه وتعرف يقينا ان هناك مسلم شرط طلب، فكذلك ما قياس الله على سري صدق. ثم قال ولأنه قد أبيح لنا الرمي مع العلم بكون المسلمين في تلك الجهة فصاروا في الحكم بمنزلة، انظر ماذا قال، قال نحن بالأدلة عرفنا أننا يجوز لنا أن نرمي الكفار وأن قتل معهم بعض المسلمين صحيح؟ بالأدلة عرفنا ذلك أي مباح لنا هذا الفعل، قال فصاروا في الحكم بمنزلة من أبيح قتله فلا يجد به شيء، ما رأيكم؟ إزاي بس؟ انظر ماذا قال، قال نحن عرفنا بالأدلة جواز قتل المسلمين المفترج بهم تبعا لفظ عرفنا هذا، فقال إذا جاز لنا ذلك صار في حكم ليش في حكم الكافر الأصلي المحارب الذي يجب أن نقتله، هل هم في الحكم سواء؟ أبدا ليش سواء، لأن هذا يقتل إيش؟ قطع وهذا يقتل تبع، هذا جواز إيش؟ أو إباحة إيش؟ إباحة استثنائية وهذا إباحة أي شيء؟ إباحة أصلية بين أيمن أين المساواة بينهما؟ فرق ظاهر بينهما. نعم. فهذا قول عامة الأحناف ولم يخالف في ذلك إلا الحسن ابن زياد. نعم. أما قول بقية الفقهاء، قال الشافعي رحمه الله في الأم في المجلد الثاني صفحة 246، قال ولو رمي في بلاد الحرب، ولو رمى في بلاد الحرب أي المسلم رمى في بلاد الحرب فأصاب مسلما مستأمنا أو أسيرا أو كافرا أسلم، انتبه، فأصاب مسلما مستأمنا أو أسيرا أو كافرا أسلم فلم يقصد، انتبه التفسير الشافعي طيب جدا، قال فلم يقصد قضاءه بالرماية ولم يره فعليه تحرير رقبة ولا دية له، انتبه، رأى مسلم وضربه لكنه ايش ما قصده قضاء الكافر، فجاء في المسلم فجاء في من؟ مش معنى اي شيء عليك حرق بها عليك كفارة وليس عليه دية عليك كفارة وليس عليه الدية. قال صورة أخرى وإما رأى المسلم وعرفه ورمى وهو مضطر إلى الرمي رأى وعرفه رأى يرى انتبه هذه صورة غير صورتنا لأن صورتنا تضع التفجيرات ثم إيش ثم تذهب لا تدري من يأتي بعده. قال ورأى وعرف مكانه ورمى وهو مضطر إلى الرمي فقتله فعليه دية وكفارة عليه دية وإيش وقف الله مضطر انتبه. قال وهذا كله كما قلنا يبين لك أي شيء من جلة أي شيء من جلة النفس من جلة النفس من جلة الدماء في هذه الشريعة. قال وإن كان عمده فقصد قتل المسلم عليه أي شيء عليه أي شيء عليه اتفاق عليه قول. قال وإن كان عمده وهو يعرفه مسلما فعليه القصص إذا رماه بغير ضرورة ولا خطأ وتعمد قتله كما قلنا أنه أباح من بس فقط ضرورة. فإن أمكن الضرب الأول فإن أمكن وصول إليهم بغير هذه الوسيلة حرمت علينا هذه الوسيلة. قال حال الرابعة فإن تفرس به مشرك تفرس بمشرك جاء وتفرس بالمسلم أقامه أمامه وهو يعلمه مسلما إن جاء يعرف أن هذا مسلم وقد التحم حدث التحام بين الصفين فرى أنه لا ينجيه إلا ضرب المسلم فضربه يريد قتل المشرك فإن أصابه درأنا عنه القصاص وجعلنا عليه الدية فعليه هنا في الحالة الرابعة الكفارة وعليه الدية. ثم قال وهذا كله إذا كان في بلاد المشركين أو صفهم إذا كان في بلاد المشركين أو صفهم. قال فإما إذا انفرج عن المشركين حدث فرجة مكان فكان بين صف المسلمين والمشركين بين الصف هذا بين الصف هذا اختلاط لا تعرف هل هو المسلمين أو المشركين فكان بين صف المسلمين والمشركين فذلك موضع يجوز أن يكون فيه المسلم والمشرك ممكن يكون مسلم ممكن يكون مشرك حتى التقاء بين الصفين. قال فإن قتل رجل رجلا وقال ظننته مشركا فوجدته مسلما ضرب يظن انه مشرك مسلم فبعد ان حصل تبين له انه مسلم قال فوجدته مسلما قال فهذا ما الخطا وفيه العقل فالقتل خطا هل يقع عنه مطلقا؟ لا عليه كما قلنا العقل بلا فلان. قال فان اتهم ثلاث رايات فان اتهمه اولياؤه فجاء اولياء المقتول وقال لا تعمدت قتله وكنت تعرف انه مسلم ناخذ بقول من؟ بقول هو ناخذ بقول المجاهد. قال فان اتهمه اولياؤه احلف لهم يحلف له ما علمه مسلما فقتله. نعم صار قول الشافعي كما قلنا انه تجد الكفاره بلا ادنى خلاف والدية فيها بالفعل كما ذكر هو موضوعان. نعم وذلك نقلوه عنه الاحناف كما نقلوه صاحب فتح القدير المجلد الخامس صفحه 431 فقال فان رموا واصيب احد من المسلمين فعند الحسن بن زياد من اصحاب ابي حنيفه فيه الدية والكفاره هو الذي كما قلنا خرج عن الاحناف فيه الدية وايش؟ والكفاره. وعند الشافعي فيه الكفاره قولا واحدا وعرف ذلك عند أحمد بن حنبل قولا واحد ليس في أدنى خلاف وإنما اختلف كما قلنا في الدية. قال وعند الشافعي فيه الكفارة قولا واحدة وفي الدية عنده قولان نفس الأمر عند الحنابلة وأظن نفس الأمر عند المالكية. قال ابن قدامة من الحنابلة بعد مرة الشافعي في المغني المجلد الثامن صفحة 310 قال إن قتل مسلما في هذه الحالة فعليه الكفارة. قال وفي الدية على عاقلته روايتان الكفارة عند الشافعي في المغني المجلد الثامن وفي الدية روايتان كما هو عند الشافعي. قال إحداهما يفصل ما في هاتين الروايتين. نعم. قال إحداهما يجب. نعم. لأنه انظر التعليم انظر التقرير الفقهي لأنه قتل مؤمنا خطأ فيدخل في عموم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. هذا صورة من صور قتل الخطأ وإن كانت لا قصية متعلقة بصالح الجهاد وذلك حتى في الخلاف. نعم. وإلا القتل الخطأ ليس في أدنى خلاف أنه تجد فيه الكفارة تجد فيه ليش الدية ليس خلاف ولكن نقصيت هذه المسألة كما قلنا ولحالة ضرورة والحاجة إليها لصالح الجهاد حتى تنكر خلاف ما تجد الدية ولا تجد أما الكفارة فإن الحنابلة الشافعية ليس فيها خلاف. نعم. قال والثانية لا دية على القول الثاني بأنه لا دية تكفي فقط الكفارة لأنه قتل في دار الحرب برمي مباح فيدخل في عموم قوله أنظر آية أخرى ليس رأيي كذلك. نعم. حتى الذين قالوا بالدية لهم آية واستنباط من آية من النص والذين قالوا بعد أن كذلك لهم آية استنباط من النص. قال فيدخل في عموم وهذا استنباط رأي حقيقة فيدخل في عموم قوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم لأنه في دار إيش؟ في دار حرب. نعم كم سيدولنا اليوم فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمنة قال أو قال ولم يذكر دية. انظر هذا المسلم الذي خالف الكفار والمستدين في وقت القتال كأنه صار من إيش؟ منهم فإن كان من قوم عدو لكم وهذا بس انضاف على الفقهاء. نعم فهذا بالفعل ترفع الدية. قال هؤلاء الذين قالوا بعد وجود الدية في هذه الحالة قال ولم يذكر دية ذكر فقط إيش؟ فتحرير رقبة. الفرق بين هذه الآية والآية الأولى من قوم عدو إيش؟ لكم. نعم ثم قال مقدمة ينقل قول أحمد، وقال أبو حنيفة لا دية له ولا كفارة فيه الاثنين. قال سعد بن أحمد ابن مرمان لأنه رمي أبيح مع العلم بحقيقة الحال، فلم يوجب شيئا كرمي من أبيح دمه، وهذا اختفى يعني من قرنه نسيها نظر كرمي من أبيح دمه، لأن الإباحة في الحالة هذه حالة إباحة إيش؟ استثنائية، والإباحة في الحالة التي سبوا إباحة شيء أصلية فلا يستويان. ثم سأل أعلى ويرد على ابن قدامة ورد حقيقة مجمل لكن هو في محله. قال ولنا، ما معنى ولنا؟ يعني لمن؟ الحنابلة وما أطلقنا الشافعية. قال ولنا الآية المذكورة، وأنه تعليل آخر تعليل نظري بالإضافة لتعليل الأثري، وأنه قتل معصوما بالإماء، ذكر أن هذه دماء دماء إيش؟ معصومة بعصمة الإسلام. نعم. قال وأنه قتل معصوما بالإماء، ثم قال تخريج آخر والقاتل من أهل الضمان مكلف يلزمه الضمان، نعم ليس مجنون وليس لم يرفع عنه التكليف، والقاتل من أهل الضمان فأشبه لو لم يتفرد به. نعم كما قلنا هذا كله مراعاة لهذه لحرمة هذه النفس. نعم فهذا من قولان الواردان عن أهل العلم في هذه المسألة، قول بعدم الدية وعدم التذكرة، وقول الأحناف وخالفهم في ذلك كما قلنا الحسن بن زياد فقال بالدية والكفارة، وقول عامة الشافعية والحنابلة بوجوب الكفارة قولا واحدة بلا خلاف، ثم اختلفوا في الدية على قولين. نعم كما والله تعالى أعلى وأعلم. لو نظرنا للمبادئ الفقهية أو القواعد الفقهية التي يجي إليها عند الترجيح، نعم نجد أن هناك قاعدة هامة كذلك إن صريح قلنا هذا يسألني، لأن كثير من الناس يتعاملون مع قواعد التعامل المفطور أو يتعاملون مع رخص التعامل كذلك مفطور خاصة في حال المصالح المعروفة هؤلاء، فيقولون حال البابا توبيخ المحظورة فقط، ويتغافل عن باقي القواعد المكملة في هذا القاعدة والتي بمجموعها يظهر لنا فقه حال ضرب الشرع الإسلامي. انتبه عندما نقول الضرورة والتوبيخ المحظورة هذا كلام صحيح، ولكن ليست هذه القاعدة وحدها هي التي تؤسس لنا فقه الضرورة في الشرع الإسلامي، لا هناك جملة أخرى من القواعد المسممات والمكملات بها يكتمل هذا البنيان، مفهوم؟ فلا ناخذ قاعدة واحدة ونهمش أو نلغي أو نهمل باقي الإيش؟ ده في القاعدة التي ذكرها نفسها العلم. نعم كما قلنا أنهم قالوا الضرورة والتوبيخ المحظورة ثم قالوا الضرورة تحضر بقدر، وقال كذلك قاعدة أخرى تدخل في حالة ضرورة أو فقه الضرورة في الشريعة، قالوا الاضطرار لا يبطل حق صاحب الحق. انتبه هذا ذكرنا المسألة تكلمنا عنها من قبل أن التوبة ترفع ما بين العبد وبين رب، ولكنها لا تسقط أبدا حقوق الآخرين الديوان الثاني الذي لا يطرق. نعم انظر هنا هذا كذلك من نفس الباب. نعم كما في المبادئ الفقهية لأبي الوفا درويش صفحة 28 قال الاضطرار، انتبه نوع الاضطرار الوقوع في حالة ضرورة، أنت مضطر ما قلنا بتأثيمك، ولكن هذه الضرورة لا تصل حق الآخرين، يعني إذا ترتب على الضرورة تفريط أو إتلاف في حقين، ومن أعظم حقوق الآخرين حق إيش؟ ألا تسمع مرة معنا. نعم قالوا الاضطرار لا يبطل حق صاحب الحق، ثم ضرب مثال فقال ومعنى هذا أنه إذا اضطررنا إلى أكل طعام، أنه إذا اضطر إنسان إلى أكل طعام غيره، إنسان أوشك على الهلاك أوشك عليه الهلاك صحيح؟ ولم يجد أمامه إلا طعام غيره، طعام واحد آخر صحيح؟ هل أصلا في الأصل يدل عليه أن يأخذ طعام غيره؟ محرم صحيح؟ اقتصاد أو صرفة إذا كان فيها شروط صرفة صحيح؟ ففي حالة ضرورة حالة له ميتة فلا يحل له أن يأخذ طعام غيره؟ يحل صحيح؟ ولكنه عليه شيء عليه الضمان، عليه شيء عليه الضمان. قال ومعنى هذا أنه إذا اضطر إنسان إلى أكل طعام غيره لدفع الموت جوعا عن نفسه فلو ذلك من باب الضرورة تبيح المحظورات، لكن القاعدة الأخرى كما قلنا أن الاضطرار لا يبقى حق الآخرين، قال فإنه يضمن قيمة الطعام الذي أكله، لا بقول بتأثيمه لا وليس آثم، ولكنه كذلك هذا لا يسقط عنه حق الآخرين، قال فإنه يضمن قيمة الطعام الذي أكله، ثم قال لأن الاضطرار لا يبطل حق صاحب الحق. نعم نفس القاعدة كذلك ذكر الشيخ محمد عميم الاحسان الباصفي في قواعد الفقه صفحه 60 فقال الاضطرار لا يبطل حق الغير، الاضطرار لا يبطل حق الغير، يعني هذا قاعده كذلك في مجله الاحكام العدليه صفحه 14. نعم وذكر الشيخ عبد الله الزهراني في كتاب القواعد الفقهيه نعم في الصفحه 119 نعم بنفس النص الاضطرار لا يبطل حق الغير، وضرب لها امثله، ضرب لها ايش؟ امثله، فمن هذه الامثله ذكر الشيخ قال ومن ثروتها انظر قال حتى تبين لك القضيه انك لا ليس هناك تلازم بعدم الاثم وبعدم الكفاف بحق الاخرين، لا انت يا سيدي لست باثم، ولكن عدم الاثم لا يسقط حقوق من الاخرين انتبه. نعم قال الشيخ ومن ثروتها ضرب امثله منها قال لو هاجم جمل صائم نفسه وفر من صاحبه في حالة ايش؟ ثوران وهجان. صائل هذا النجام الصائل على انسان فالانسان في حالة اي شيء حالة دفاع النفس حالة ضرورة. قال فله قتله لكنه يضمن قيمته لكنه يضمن ايش؟ قيمته. وان كانت هذه خالت فيها بعض الفقهاء خالت فيها بعض الفقهاء ولكن قال جاء على السبيل منهم قد يقتله لأنه في حالة ضرورة حالة دفاع النفس ولكن يعطي لصاحبه اي شيء القيمة. فكيف بدم الانسان لفعل المحرمات عند الله سبحانه وتعالى؟ نعم. وذكر فعيدة كذل قصة في هذا الباب والله تعالى أهل وعلى الشيخ الثالث في القواعد والأصول الجماعة صفحة 40 فقال القاعدة الثالثة عشرة القاعدة الثالثة عشرة قال الإفلاس تثبت حق الغير. قال يستوي في المتعمد والجاهد والناسي رغم أن ناسي معذور عن ناسي المعذور معذور بالاتفاق بالآية وبالحديث وبالإجماع ورغم ذلك إذا ترتب على هذا النسيان إفلاس حقوق الآخرين يجب عليه أن يضمن حقوق إيش؟ الآخرين. وهذا قاعدة تغيب عن كثير من الناس يظن أن النسيان أو الجهل عذر مطلق. لا، وعذر كان بينك وبين من؟ وبين الله. ولكن ليس عذر أبدا ولم يقل بأحد فيما بينك وبين العباد. نضرب لكم مثال عملي لأن كثير من الإخوة يقعون فيه وظن أن هذا عذر لك. تعطي إنسان وعاء أو تعطي إنسان معاء ثم تنسى وتظن أن هذا عذر لك ليس عذر أبدا لتصلتك في حق من؟ حق الآخرين. يعني فكيف كما قلنا فيما يتعلق بالدماء. ثم قال الشيخ قال الإتلاف يستوي في المتعمد والجاهل والناشي. ثم قال وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال والحقوق. طبعا ماذا النفوس؟ هذا ما يحتاج أن نص عليه الشيخ ولكن نص عليه. قال وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال والحقوق. فمن أتلف شيئا من هذه الأمور جاهلا أو ناسيا أو متعمدا طبعا فعليه كما قلنا ضمارها. نعم. إلا أننا إذا رأينا والله تعالى أعلى وأعمل أن قول الشافعية والحنابلة هو الأقرب. نعم هذا قال من الباب الأحوط في الدين. فنقول على قول الشافعية والحنابلة تجب الكفارة إن علم المقتولة مسلمة والدية أخذا بالأحوط في الدين وخروجا. نقول والله تعالى أعلى وأعلم على قول الشافعية والحنابلة تجب الكفارة إن علم المقتولة مسلمة والدية أخذا بالأحوط في الدين وخروج المسلم. إلا أن هذا الأمر ومع قولنا لهذا القول إلا أن هذا الأمر كما قلنا هذا الحق مقيد بأمرين. مثال التقييد هام جدا هذا ويجيب ما في أذهانكم من الإشكال. مقيد بأمرين، أولا بالقدرة والاستطاعة. فكل واجب ما مدى شيء بالقدرة والاستطاعة. إذا ارتفعت القدرة والاستطاعة لا تكليف. هذا قاعدة لم يصلح أحد من العلم. أولا مقيد بالقدرة والاستطاعة. إذا عدمت القدرة والاستطاعة لوقوف المجاهدة فلا تكليف عليهم بأداء هذه الواجبات. ثانيا وهذا كذلك هام ألا يترتب على أداء هذه الحقوق تعطيل الجهاد. ألا يترتب على أداء هذه الحقوق تعطيل الجهاد. فكما قلنا هذا الحق مقيد بأمرين القدرة والاستطاعة. ثانيا ألا يضر ذلك بمصالح الجهاد. فإذا أضر بمصالح الجهاد ولو من قريب أخر إلى النصر والتمكين. أخرى إلى النصر والتمكين. هذا كلام ليس عندنا وإنما ذكر لكم من قبل ما يدلل على أن الواجب على أن الجهاد المتعين إذا تعارض مع غيره من الواجبات العينية أيهما يقدم؟ الجهاد. كما قلنا من قبل ودللنا على من فتح الله في تفصيل كافي والله تعالى على أن الجهاد إذا تعين وتعارض مع غيره من الواجبات العينية سواء من الصفات أو العبادات أو غيرها من الواجبات الأخرى يقدم الجهاد بالاتفاق. وقال الشيخ ثانية فيما نحن فيه من حديث الكفارة كما في المجلد الرابع من الفتاوى الكبرى 207 قال شيخ الإسلام سئلت عمن عليه دين عمن عليه أيهما أوجب في حق المسلم. انتبه أيهما أوجب في حق المسلم بسيطة أداء الدين ولا الكفارة؟ وإنجاز كفارة القتل أيهما أوجب؟ فتح الله عليك الدين. الدين أوجب بلا استثناء. لماذا؟ وهذا بنص قوله صلوات ربي وسلم عليه يغفر له كل شيء إلا الدين. فإذا تعارض الدين الذي هو أعظم الحقوق المالية أعظم من كفارة القتل أعظم من كفارة القتل خطأ إذا تعارض الدين ومرت معنا هذه المسألة إذا تعارض الدين مع الجهاد المتعين أيهما يقدم؟ بالاتفاق يقدم الجهاد. فإذا تعارض الجهاد المتعين مع الكفارة أيهما يقدم؟ بالاتفاق الجهاد. فالشريعة لله الحمد محكمة ولا تجد فيها إن شاء الله ولا كالبطن بين يديها ولا من خلفها. نعم. ونحن وإن تقيدنا في الشريعة في تقييدنا في الشريعة كل خير وكل نصر وتمكين إن شاء الله. أنتم نصر الله ينصركم. ولكن ما نوت إلا من جهد. لا نوت إلا من جهد أو من طرح الشريعة الذي وكذلك ناتج عن الجهد. قال الشيخ الإسلام ثانية في الفتاوى الكبرى المجلد الرابع صفحة 607 قال سئلت عمن عليه دين. نعم. وله ما يوافيه يستطيع أن يؤدي هذا الدين وقد تعين الجهاد. يستطيع أن يؤدي الدين ولكن في نفس الوقت تعين في حق ايش؟ أن يحتاج هذا الدين للجهاد. نعم يجهز نفسه للخروج إلى غير ذلك. انظر ماذا قال الشيخ الإسلام ثانية. نعم كما قلنا في الشريعة والحمد لا يأتي أربط بين الدين ولا من خلفها وكل شيء له قضاء وكل شيء له موضع. فقلت ابن ثانية قلت من الواجبات أم التفصيل الطيب. ما الواجبات؟ ما يقدم على وفاء الدين. هناك أمور واجبة، وفاء الدين واجب، وهناك أمور أخرى واجبة. إذا وجد هذه الأمور قدمت على وفاء الدين. قال منها نفقة النفس، تنفق على نفسك والزوجة والولد الفقير. فكر المرء اسما أن يضيع من يعود. مفهوم الصورة هذه؟ فإذا تعرضت الحقوق المالية لنفسك ولزوجك ولأولادك على أداء الدين، تؤدي الدين أن تنفق على نفسك وأهلك. تنفق على نفسك وأهلك، هذه واحدة. ثم قال ومنها ما يقدم وفاء الدين عليه. إذا تعرضت الأخرى الواجبات المالية الأخرى مع الدين، لا، الدين هو الذي يقدم وتؤخر هذه. وذكر أولها العبادات من الحج والكفارة. والكفارة، فإذا تعرضت كفارة القتل مع أداء الدين، أيهما نقدم؟ نقدم أداء الدين. إلا الدين، يغفر لك كل شيء إلا الدين، وتؤخر أي شيء؟ الكفارة. فإذا كان الجهاد يقدم على الدين، فمن ذا الأولى يقدم على أي شيء؟ الكفارة، فهذا ظهر. ولله الحمد. قال ومنها، يقول ابن تيمية، ومنها ما يقدم عليه، أي يقدم على وفاء الدين، إلا إذا قورب به كصدقة الفطر، أن يقرب بها الإمام. قال فإذا كان الجهاد المتعين كما في حالتنا لدفع الضرر، كما إذا حضره العدو أو حضر الصف، قدم على وفاء الدين. كالنفقة وأولى. كالنفقة وإيش؟ وأولى. والنفقة أولى من الكفارة، فأصبح أولى وأولى من الكفارة. مفهوم؟ النفقة أولى من الكفارة، وأداء الدين أولى من الكفارة، وأولى من الجميع هو أي شيء؟ الجهاد. ثم قال وإن كان استنفار، أي استنفر الإمام هذا الرجل المدين، قال فقضاء الدين أولى. لماذا؟ لأن هذا الجهاد ليس متعين في حقه، لكن من هناك من المسلمين لا يستطيع جهاد مكانه، مفهوم؟ حتى استنفار. قال وإن كان استنفار فقضاء الدين أولى، إذ الإمام لا ينبغي له استنفار المدين، لكن بشرط مع الاستغناء عنه، إذا كانت المسلمين من يقوم إيش؟ محله محله ومكانه. ثم قال ولذلك قلت، بعد هذا التفصيل الرائع، قال ولذلك قلت أشد من الكفار، يذكر لنا ومرت معنا أشد من الكفار، نعم أشد وجوبا من الكفار، من كفارة قتل النفس خطأ. قال ولذلك قلت إبان على نفس الرجال لو ضاق المال عن إطعام الجياع والجهاد، إما نعطى هذا المال مطعم بالجياع الذين يأخذون أن يعيش أن يموتوا، يعني في حالة ضرورة فحلت لهم الميتة، فكيف لا يحل لهم هل يجب علينا نعتمد هذا المال؟ وعن الجهاد، إما نعطي للجهاد أو نعطي للجهاد، نعطي المال بالاتفاق نعطي الجهاد وإن مات الجياع. قال ولذلك قلت لو ضاق المال عن إطعام الجياع والجهاد الذي يتضرر، كما قلنا أن هذا الحكم مقيد بأمرين، تضرر الإسقاء الذي يتضرر الجهاد، خلاص، والجهاد الذي يتضرر بتركه قدمنا الجهاد وإن مات الجياع. هذا والله هذا معنى فضائل من كلام الشيخ أن الجهاد وما يتعلق به من المصالح تقدم على وفاء الدين، يعني أن وفاء الدين يقدم على الكفارة، فمن باب أولى نقدم الجهاد على أداء الكفارة الواجبة في هذه المسألة. لهذا الله تعالى أعلم أن نكون قد انتهينا من هذه المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا اليوم إن شاء الله تعالى من يحفظه إن شاء الله عامة من الكفرة في الجدل والنقاش وهي ما يتعلق بأحكام قتل المدنيين للكفار المحاربين، أحكام قتل المدنيين للكفار المحاربين. ونقصد المدنيين وهو مصطلح عصري هذه الأصناف التي ذكر أهل العلم أنها مستثناة، على قصيد سيأتي إن شاء الله أنها مستثناة من القتل من ضمن أعداء الله الكفار المحاربين، يعني من ذلك ذراء الكفار من النساء والولدان، ثم من في حكمين كالشيوخ العرمة كبار السن والجنة أصحاب المرض المقعد والإجراء والعسف ونحوهم. نقول إتبان نص الشارع الحكيم جلنا من نصوص نذكر إن شاء الله تعالى بعضها وننتقل منها فصحها، على أن هناك أصناف من الكفار تستثنى من القتل، بمعنى أنه ورد فيها النهي الصحيح الصريح عن القتل. ومن ذلك في الحديث المتفق عليه لدى الشيخين البخاري ومسلم عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فنهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن قتل النساء والصبيان، من فتح النساء الشريان الحديث كما كنا متفقين عليه. وفي رواية أخرى كذلك في الصحيح أي متفق عليها في الأخرى فأنكر بدل سنها فأنكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قتل النساء والشريان. نعم انظر فتح الباري المجلد السادس صفحة 148 وكذلك في صحيح الإمام مسلم المجلد الثالث صفحة 1364. وهذا الحديث أخرجه كذلك الجماعة إلا النسائي بإضافة الشيخين أخرجه أصحاب السنن عدا النسائي رحمه الله جميعا. كذلك في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن رياح ابن الربيع كذلك ضبطها الحافظ عكس لمن قال رباح عن رياح ابن الربيع رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء قال فبعث رجلا حتى انظر ما هذا الشيء الذي اجتمع عليه الصحابة فقال انظر أن انظر على أي شيء يجتمعون على ما اجتمع هؤلاء فجاء فقال على امرأة قتيل أي مقتولة إيش مجبر على امرأة قتيل فقال ما كانت هذه لتقاتل ما كانت هذه إيش لتقاتل هذا التعليل هام جدا هذا التعليل هام جدا ما كانت هذه لتقاتل. نعم قال وعلى المقدمة على مقدمة هذا الجيش الذي خرج من بلاد الشام إلى هذه الغزوة وجد في هذه المرأة المقتولة وعلى المقدمة خالد بن الوليد على المقدمة خالد ابن الوليد قال فبعث رجلا نعم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا لما رأى المرأة هذه مقتولة فقال قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عشيرة لما رأى المرأة قتلت أي قتلها مقدمة الجيش طبعا المقدمة تسبق المؤخرة فالمقدمة في أثناء سيرهم وجد امرأة فقتلوها قبل أن يهم بالناس فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مقتولة أرسل رجلا لخالد لمقدمة الجيش يأمره وينهى عن قتل النساء لا يقتلن امرأة ولا عشيرة ما المراد بالعشيرة كما سنفرده هو الأجير أو الخادم. نعم وهذا الحديث أخرجه الألباني في صحيح أبي داود المجلد الثاني صفحة 507 كذلك أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان وذكر ذلك في فتح الباري المجلد السادس صفحة 148 وفي رواية أخرى نفس الحديث صحيح كذلك ابن ماجه كما أخرجه الألباني المجلد الثاني صفحة 137 قال انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأمرك ويقول لا تقتلن ذرية ولا عشيرة. كلمة ذرية تشمل إيش؟ صنفين تشمل النساء وتشمل الأولاد. لا تقتلن ذرية ولا عتيقة هذا الحديث تضمن ثلاث أصناف الإنذان على سبيل التفصيل الإنذان والنساء والعسفاء أي الأجراء أي الموظفون بلغة العصر كما سنذكر. حديث آخر كذلك ما أخرجه أبو داود في سننه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا بعث جيشا انتبه كان إذا بعث جيشا معناه أن هذا كان شعار عام للنبي صلى الله عليه وسلم يوصي به أصحابه كان إذا بعث جيشا قال انطلقوا بسم الله لا تقتلوا شيخا ثانيا هذا سنت ايش آخر لا تقتلوا ايش شيخا ثانيا كما سنشرح ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلو طبعا الأولين اللي جاي عندنا يعني تحت مستقيم وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الشاهد قول أي شيء لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة فهذه أصناع من الكفار المحاربين نهى الشارع نهي الشريف صحيح عن قتلها. قال محقق جامع الأصول مجلد الثاني صفحة 596 قال له شواهد يتقوى بها حديث أنا شهده له شواهد يتقوى بها. نعم هناك ظلمة أخرى هذه والله تعالى أعلى أعلى أصحها. نعم وقد عقد المجد بن تيمية في كتابه الشهير منتقى الأخبار عقد بابا فقال باب الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الثاني بالقتل باب القصد ننظر التعبير دقيق باب النهي عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الثاني بالقصد ذكر فيه في هذا الباب جملة من الأحاديث منها ما ذكرناه وهذا والله تعالى أعلم أصح ما جاء في هذا الباب ننظر نيل أوتار المجلد السابع صفحة 279 نقول المستفاد من هذه النصوص وغيرها المستفاد من هذه النصوص وغيرها وهذا أصحها أولا النهي عن قصد النساء والصبيان وهذه المسألة فيها خلاف هنا ليس هناك إيش خلاف بين الأئمة الأربعة بين الفقهاء النهي عن قتل النساء والصبيان قصد لا تبع كما سنذكر التفصيل ثانيا النهي عن قتل الخدم الأجراء والعسفاء النهي عن قتل الخدم الأجراء والعسفاء كما قلنا العشيس كما سنذكر بلغة العصر هو ليش الموظف من الذي يعمل لدى المحاربين وهو طبعا منهم قال في الفتح فتح الباري مجلد الثالث صفحة 147 قال العشيس الأجير وزنا ومعنى فعلا وزنا وإيش ومعنى معنى الأجير الذي يعمل بأي شيء بالأجرة يلتحق بجيش بجيش الكفار ولكنه لا يشاركهم القتال وإنما يعمل في خدمات الجيش يعمل في خدمات الجيش في المرضى في الشقاء في الجراء إلى غير ذلك. وقال في المصباح المنير العفيف هو الأجير والجمع وشفاء مثل أجير وأجراء. قال الشوكاني في خير جلاب المجلد الرابع صفحة 532 قال رحمه الله العفيف لا يقاتل وإنما هو لحفظ المتاع والدواب وغير ذلك من الأعمال مما لا يباشر أي شيء. فإذا بشر قتال يسمى عفيف أم يسمى مقاتل؟ يسمى مقاتل. نعم قال العفيف لا يقاتل وإنما هو لحفظ المتاع والدواب، وإن قاتل جاز قتله بل وجب قتله. قول جاز يعني مشروعية ليس الإباحة، وإن قاتل جاز قتله. نعم قال هناك تعقيد هام جدا من جهة هذا النص العشيف أو الإجراء على وقعنا. قال في الجهاد والانتفاض في السياسة الشرعية من جلد الثاني شرح 1246 قال وعليه على هذا النص فإنه كما يبدو مما تقدم لكي يصفر هذا العشيف الأجير بالحصانة الشرعية. هل كل عشيف كل أجير كل خادم كل موظف يرفع عنه الشيف؟ لا، بشرط أن لا يبشر إيش؟ القتال. قال وعليه فإنه كما يبدو مما تقدم لكي يدفر هذا العفيف الأجير بالحصانة الشرعية من الحرب أي حتى لا يقتل من بين الأعداء أثناء الحرب لابد أن يكون عمله الذي استؤجر للقيام به لا صلة له بالأعمال القتالية. فإن كان عمله لا صلة بالأعمال القتالية يقتل أن يقتل مباشرة. قال كذلك وهذا هذا وما دام كل من استؤجر للقيام بأعمال غير قتالية هو من الأسفاء الذين لا يجوز قصدهم بالقتال ولو حضروا إلى أرض المعركة سبها غير تفأينا في أرض إيش؟ في أرض المعركة ولكنهم لا يبثرون القتال. نعم قال لا يجوز قصدهم بالقتال ولو حضروا إلى أرض المعركة مع المقاتلين لأداء ما استؤجروا عليه. قال وهذا قياس هام فإن الأسفاء المستأجرين لأداء خدمات لا تتصل بالقتال من غير أن يحضروا إلى ساحة المعركة هم أولى. الأجير الذي يحضر إلى ساحة المعركة ولا يباشر القتال وإنما لديه أعمال أخرى يحرم قتله أو جاء النهي الصحيح عن قتله صحيح. فكيف بالأجير الذي هو في مكان آخر بعيد عن أرض المعركة يقتل؟ هذا أولى بأي شيء بالنهي كما هو ظاهر. قال لأداء خدمات لا تتصل بالقتال، هذا الشرط أنه ليس له علاقة بأي شيء بالقتال، لا تقريب لا تأييد لا دعوة لا ند لا لا لا لا أي فرم سوى المشاركة بالقتال، وإنما كما سأذكر بعض الأمثلة طبيب على سبيل المثال يعني في عيادة أو في مستشفى أو نحوها. قال إن الأسفاء المستأجرين لأداء خدمات لا تتصل بالقتال من غير أن يحضروا إلى ساحة المعارك هم أولى بأن تشملهم تلك الحصانة من أن توجه الأسلحة عليهم ولو كانوا من بلاد الأعداء. طبعا نتكلم نحن في بلاد الأعداء وذلك لأن النص الشرعي ينطبق عليهم بوصفهم من الأسفاء بل ولا تخصهم أولى بدخولهم في النهر لأنهم بعيدين عن أرض المعركة. فإذا كان من حضر أرض المعركة لا يقصد فكيف من كان بعيد؟ هذا المقياس الأول. ثم قال وبناء على هذا الفلاحون الأجراء الحقول في بلاد الحرب دولة محاربة لدولة المسلمين أو محاربة المجاهدين فاستجرت مجموعة من الفلاحين وضعتهم في مكان في أرض زراعية يزرعونها هل نذهب نقتلهم؟ هم بعيدين عن أرض المعركة؟ إذا كانوا في أرض المعركة ولا بشأن القتال لا يقتلون فكيف هم بعيدين؟ هذه واحدة. قال الفلاحون مثال آخر قال والعمال الأجراء في المصانع وعمال المغاصب الطرقات عمال المغاصب في البلد في بلاد المحاربة نعم كذلك قالوا أسفاء أو أجراء وعمال المصانع وعمال النظافة والطرقات والأطباء صنف آخر الأجراء الذين يترددون على المرضى والجرحى والمستشفيات لأداء ما استؤجروا عليه ليأخذ مقابل على هذه الخدمات. قال هؤلاء ومن على ساكلتهم أصناف كثيرة في المجتمع ومن على ساكلتهم من أهل البلاد المحاربة يصدق عليهم وصف العسفاء من حيث الواقع بالنظر الواقع هؤلاء موظفون لدى هذه الدولة الكثيرة المحاربة ولا انتبه التقييد أنهم لا يقومون بأدنى عمل له علاقة بالقتال لا بالرأي ولا بصوت ولا بصورة ولا بغير ذلك من صور المشاركة في حرب المسلمين. نعم نفس المعنى ذكره محمد أبو زهرة في كتاب العلاقات الدولية صفحة 99 فقال تكرر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عليه عن قتل العسفاء وهم العمال الذين يستأجرون من عمل الذين لا يحاربون وليس لهم في الحرب عمل. هذا التقييد هام أنه لا يشارك الحرب بأي صورة من صور المشاركة ولو بأي شيء ولو بالنطق. قال الذين لا يحاربون وليس لهم في الحرب عمل. قال والعمال الزراعيون واليدويون كما قلنا في المصانع أو في الحقول الذين لا يقاتلون هم بناة العمران. ثم قال والحرب الإسلامية ليست لإزالة العمران. هذه جملة كثيرة فيها استدراج قول الحرب الإسلامية ليست لإزالة العمران فيها استدراج لماذا سيأتي معنا مسألة خاصة في جواز التحريق والتهديم والتغريب في بلاد الحرب. يعني فهذا كلام ليس على إطلاق. فإن تعلقت هناك مصلحة للمجاهدين في التحريق أو التغريق أو الهدم جاز لهم أن يقوموا بالتحريق والتغريق والهدم فالأدلة على ذلك ولا الحمد ظاهرة. لكن الجملة من هذا الكلام بالفعل أن النهي الثالث عن قتل الأسفاء الأجراء الذين يعملون أعمال لا تمت للقتال بسبب من الصلاة وليس لها أدنى سبب لقتال المسلمين. نعم إذا النهي الصورة الأولى النساء والأطفال أو الصنف الأول النساء والأطفال الصنف الثاني هم أي شيء الأسفاء الأجراء هدف الصنف الثالث الشيوخ الكبار الشيوخ أي شيء الكبار هذا كله في تفصيل شيء لكن نحن نثبت أولا ثم نفرق. نعم الشيوخ الكبار. رابعا بالإضافة لهذه الأصناف هناك أصناف أخرى قاسها أهل العلم عليهم بجامع كما قلنا بجامع عدم النفع للكفار وعدم الضرر للمسلمين, يعني ليس لهم نفع لإخوانهم الكفار وليس لهم ضرر على المسلمين. نعم فنقول يدخل في هؤلاء الأصناف, وهذا عند العلم الثلاثة, وهذا عند العلم الثلاثة أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد ثلاثة الشافعي كما سنقول إن شاء الله تعالى. يدخل في هؤلاء الأصناف النساء والولدان والشيوخ والوصفاء من في حكمهم كالعميان والزمنة, ما معنى الزمنة؟ المريض مرض إيش؟ نقعد لا يرجى شفاءه. نعم كالعميان والزمنة والمجانين والرهبان وغيرهم. يتكون مجموعة هذه الأصناف ما يصطلح عليه اليوم بمصطلح المدنيين, يتكون من النساء والولدان ومن الوصفاء الأجراء ومن الشيوخ الكبار ومن العميان ومن المهابيل ومن المعطوفين ومن كل هؤلاء القوم, يتكون منهم مصطلح أي شيء المدنيين الذين لا يبشرون القتال. بصورة أخرى كذلك مصطلح عصري غير العسكريين, غير أي شيء غير العسكريين. نعم فما أحكام هؤلاء القوم؟ كما قلنا في دان ورد النهي عن قتال هذه الأصناف إما نصا وإما قياسا لدى البعض خلاف الإمام الشافعي, إما نصا أي نص عليهم الشارع على بعض هذه الأصناف وإما قياسا الحق بهم بعض الأئمة الآخرون خلاف الإمام الشافعي على منع قتال هذه الأصناف التي ورد عندنا كما قلنا بالمدنيين. نعم ولكن هذا المنع كما قلنا مقيد بمسألة عدم مباشرتهم لأي شيء للقتال بأي صورة من صور المباشرة, أي عدم معاونتهم لإخوانهم على قتال المسلمين بأي صورة من صور العون كما سنذكر. قال الشوكاني في نيل الأوطار المجلد السابع صفحة 282 ويقاس على المنصوص عليهم على النساء والولدان والشيوخ والأجراء, يقاس على المنصوص عليهم لذلك الجامع, ما المراد بالجامع؟ جامع عدم الضرر للمسلمين وعدم النفع للكفار, لذلك الجامع من كان مقعدا أو أعمى أو نحوهما. ثم وضع ضابط صحيح أو عند هؤلاء القوم صحيح عند هؤلاء الثلاثة أو نحوهما ممن كان لا يرجى نفعه ولا ضره.